ومن أعظم ذلك خطرا على الناس وأدهاه عليهم علم الكلام، علم الكلام الذي بنى عليه أربابه فهم دين الله عز وجل بمعزل عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصار الواحد منهم في تقريره لأمور دينه وأمور الاعتقاد يذكر عقليات وتصورات وفلسفات ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا أراد أن يقرر عقيدة قال بما أنه كذا إذن يكون كذا، ولو كان كذا لكان كذا، ويمضي بهذا الأسلوب في تقرير الاعتقاد، يمضي متحدثا بهذا الأسلوب وبين يديه كتاب الله ناطق بالحق، وبين يديه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدة بالحق ودالة عليه، فيعرض عنهما ثم يقحم عقله القاصر، يقحم عقله القاصر وتصوراته الضعيفة، فيبدأ يقرر في الاعتقاد ما لا أساس له ولا أصل عليه، خوض في الله وفي دين الله وفي شرع الله بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات وأكبر الآثام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبات علم التوحيد الذي هو أعظم العلوم وأجلها يسمى بسبب تعلق هؤلاء بعلم الكلام، يسمى علم الكلام، يسمى علم التوحيد عندهم أو علم العقيدة يسمى علم الكلام، ويبدأ هؤلاء في تقرير الاعتقاد على الكلام الباطل والخوض في دين الله عز وجل بالعقليات والآراء. وقد قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا محال، لا يمكن، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الأصول الصحيحة والعقيدة السليمة دون أن يتلقى ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أيضا أن يعرف العبادة الصحيحة إلا بالتلقي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء: كل طريق إلى الله سبحانه وتعالى مسدود إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هدى وإلى حق وإلى علم نافع وإلى سديد قول وصالح عمل إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله أسوة وقدوة له في عقيدته وعبادته وعمله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.